بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الجود والشح لفضيلة الشيخ خالد الراشد، والآن مع المادة المسجلة. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب من شاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وذل الحيارى واهد الضالين، واغفر للاحياء وللميتين. ديننا يحث على التكافل والترابط والتآخي والتناسق، يحثنا على مكارم الاخلاق، ويحثنا على نبذ كل ما لا يرضي الله عنا. فمن صفات المؤمنين الصادقين البذل والجود والكرم والبذل والتضحية والعطاء والإيثار إلى غير ذلك من الصفات. ومن صفات المنافقين الشح والبخل والحقد والحسد والبغضاء. فمن يجنى عن أولئك بالبذل والتضحية والعطاء. من أسماء الله جل في علاه الغني الكريم الجواد المعطي. كل هذه الأسماء آثارها لابد أن تظهر، لابد أن تظهر في حياتنا، لابد أن تظهر هذه الأسماء والصفات في حياتنا. فديننا يحثنا على مثل هذا. فأجمع في موضوعنا الكلام عن الجود والشكر والكرم. إن كنا الجود والكرم، الجود هو بذل المعروف لمن تعرف ولمن لا تعرف. الكرم لا يكون إلا في إغراء، في إغراء الضيوف. لذلك كان الجود أعظم، لذلك كان الجود أعظم، أعظم من الكرم. وإن كان للكرم دور عظيم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأكرمه أنا على كل حال من الأحوال. لكن من الذي سيعطي المحتاج الذي نعرفه ومن لا، ومن لا نعرفه؟ من سيسد حاجة اليتيم والأرملة والفقير والمحتاج؟ على أكتاف من ستقوم أعمال البر والخير؟ على أكتاف من ستبنى المساجد والمدارس ودور الرعاية؟ لا تقوم إلا على أكتاف المنفقين البابلين المنفقين صدقوا تقواهم بحسن ظنهم بربهم. حين أمرنا الله بالمسارعة إلى الجنة بين لنا الطريق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. من أول صفاتهم قال الذين ينفقون في السراء والضراء. في كل الأحوال يعطي. إن كانت الصدقة من الغني جميلة تراها من الفقير أجمل. إن كانت الصدقة من الذي عنده مال جميلة تراها من الفقير أجمل وأبلغ عند الله جل في علاه. فأول صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تأمل هذه الصفات كلها يعود نظرنا على من؟ على الآخرين. لذلك الأعمال التي نعملها إما أعمال قاصرة أو أعمال متعدية. الأعمال القاصرة التي يقصر نفعها علينا نحن. إن قرأت القرآن فلك، إن سبحت وهللت وكبرت فلك، إن صليت فرضا أو نافلة فالمردود لك. هذه أعمال قاصرة. أقول الأعمال المتعدية أعظم أجر عند الله. يقول ابن عمر: لأن أسير في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. أسير أقضي حاجة أخي، وبين الله عظم أجر الذين يسعون في الخير، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأعمال كلها يعود نفعها على من من الآخرين، إلا من أمر بصدقة أعطاها أو معروف أحسن إلى الآخرين أو أصلح أو أصلح ذات بين. هذه أعظم الأعمال عند الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك حتى تقبل منه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يتصدق ويصلح وينزل المعروف ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا قلنا الجود، الجود أعظم وأعم من الكرم، وضد هذا الشح والبخل، أعاذنا الله وإياكم من هذا. الجود لغة من جاد يجود، وكلمة جود تدل على التسمح، التسمح بالشيء وكثرة العطاء. يعطيه ونفسه راضية، يعطيه ونفسه مطمئنة، ثم لا يعطي يوم ويمسك أيام، دائما كلما تيسر له البذل والعطاء أعطى، ولا يؤجل ولا يستوجب أبدا، كلما حانت الفرصة بحث عن الفقير والمحتاج. وجود اصطلاحا قال الزبيدي: الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة، مش كثير تسألة، يعطي المحتاج من غير أن يسأله. ليش؟ قال: صيانة للآخر من ذل السؤال. صعب يا إخوان أنك تأتي تسأل، صعب يا إخوان أنك تأتي وتسأل، حتى لو كان هذا الذي تسأله أخوك. والله العظيم إن في السؤال مذلة ما يعلمها إلا الله، لكن الحاجة هي التي تدفع الناس. يقول ابن عمر: أحب الناس إلي من دافع وعليه همه، ولم يجد أحد يرمي بهمه عليه إلا أنا. أحب الناس لي ذاك الذي بات مهموما، إما بدينه أو بهم أو بغم أو بأي حاجة من الحوائج، ثم لم يجد من يرمي بهمه عليه إلا أنا. قال: هذا أحب الناس إلي، ما جاءني إلا ثقة ومحبة فيه. فالجود صلاحا، قال الزبيدي: الجواد هو الذي يعطي بلا مسألة. قال: لماذا؟ قال: صيانة للآخذين من ذل السؤال. وقالوا: وما الجود من يعطي إذا ما سألته؟ ولكن الجود من يعطي بغير سؤال. عند البخاري ومسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. لا عجب، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: فجع أهل المدينة ليلة سمعوا هيئة في ناحية من نواحي المدينة، فأسرع الناس إلى ذلك المكان قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا على فرس لأبي طلحة من غير سرج. صارع أول الناس حتى يؤمن الناس من فزعاتهم، قائلا للناس: لا تراعوا، لا تراعوا، ليس عليكم بأس. ما نام وتركهم يخافون، بل كان في قضاء حوائجهم. تقول عائشة رضي الله عنها: في آخر حياته كان يصلي جالسا من كثرة ما ختمه الناس في حوائج الناس يوم كم وغدوة وصباحا ومساء. تقول عائشة: حتى كانت الصبية الصغيرة تأخذه من يده حتى يقضي حاجتنا. هو الذي علمنا. أنفع الناس أنفعهم للناس. فإذا تكافل الناس فيما بينهم الغير أصبح المجتمع مترابط متماسك، يخاف على بعضه البعض. كنت أنتم بجار ونام وجاره ليس عنده ما يملأ بطنه، أي جار هذا؟ بأبي أنت وأمي من بدي مشيك المدلل تسير بالهون وتأتي في الأول. يقول عنه جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط قال لا ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا فقال لولا التشهد لكانت لا أبوه عنه لولا التشهد لكانت لا أبوه عنه. لبس مرة رداء جاء به هدية له صلى الله عليه وسلم فرآه إعرابي فقال يا محمد أعطني هذا فقال أبو بالحال ولا عنده غيره ولم يكن عنده غيره. قال الحسن البصري الجود بذل المجهود في بذل الموجود. تأمل مش تتكلف الجود بالموجود اللي عندك لا يسلف الله نفسا إلا وسعها. هذا عنده 100,000 وأعطى 1,000 عنده وهذا عنده 100 ريال وأخرج 10 ريالات يعني الشيء الكثير الجود بالموجود. ما نريد تكلف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. اسمع خبرا من الأخبار حتى تعلم أن أثر الجود والكرم يبلغ السماوات السبع. اسمع أثر الجود والكرم في الملكوت الأعلى في السماء. أريدك أن تسمع وأنت تسمعي أن نقول بعدها سبحان الله كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من البذل والعطاء. لا عجب القرآن ذكاهم القرآن ذكى أولئك الرجال والنساء. عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود يعني أصابني الجهد جوع وعطش وحاجة ما يعلم بها إلا الله وأنا ضيف عليك. رمى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه عندكم طعام؟ قال فالذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. بعث إلى البيت الثاني عندكم شيء؟ قال فالذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. فطاف على بيوت التسعة ما فيها غير الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يغيث بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من فقراء الأنصار أنا مش من أغنيائهم بل من فقرائهم. قال أنا يا رسول الله. فقال خذ بيتنا عندك الليلة. فأخذه حتى إذا جاء إلى بيته وهو صاحب عيال وأطفال قال لزوجه ماذا عندنا من الطعام؟ قالت والله ما عندنا إلا ضيف العيال والله ما عندنا إلا ما يصب حاجة هؤلاء الصغار. قال علميهم بأي شيء أي شيء نلميهم فإذا ناموا فلنجلس أنا وأنت مع الضيف قبل نزول آيات الحجاب. كان الرجل يجلس مع الرجل هو أهل بيته سبحان الله. قال فإذا جلسنا مع الضيف وعللت الصغار فقومي فأقصي الصراج قومي فأقصي الصراج ثم بيني كأن قولي أن الصراج قد انطفأ ما عندنا وقود حتى نقضي ثم تظاهري بالأكل حتى يشبع الضيف حتى يشبع الضيف فجلسوا مع الضيف ثم قامت فأطفأت السراج ثم تظاهر بالأكل حتى شبع الضيف ونام وارتاح ونام الصغار وأهل البيت على جوعهم إشارة للضيف ما عندهم شيء إلا ما قدموه. فلما أصبح الصباح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله قد أجب من سميعكما مع ضيفكما ليلة البارحة إن الله قد أجب من سميعكما مع ضيفكما ليلة البارحة. إيش قدموا يا إخواني؟ قدموا الموجود لكنهم آثر الضيف على أنفسهم على صغارهم على فلذات أكبادهم. هذا هو منتهى البذل والعطاء. فقال الله فيهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. أما قال الله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لهم كذا وكذا ثم أنفقوا من هذا المنطلق ثقة بالله جل في علاه أنفق ولا تخشى إخلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاقه، لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إنفاقه. عشرة خصال تبلغ بالعبد منزلتها الأحياء. عشرة خصال احفظها واحفظيها لمن أراد منكم أن يتقدم أو يتأخر. عشرة خصال إن طبقناها بلغنا بها منزلة الأخيار. قال أولها كثرة الصدقة، أولها كثرة الصدقة، ثم كثرة تلاوة القرآن، مش من رمضان إلى رمضان، ليس من رمضان إلى رمضان، قرآننا يسكو هجرا إلا من رحم الله. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم ثالثهما كثرة الجلوس مع من يذكرك بالآخرة ويذكرك بالدنيا. مجالسنا اليوم طابعها قيل وقال. اشترط عمر بن عبد العزيز على جلسائه شروطا ثلاثة، قال من أراد أن يجلس في مجلسي فإني أشترط عليه شروطا ثلاثة، أولها لا تتكلموا في الدنيا، ثانيها لا تقتربوا أحدا في مجلسي، ثالثها لا تمزحوا في مجلسي أبدا. فكان حديثهم عن الآخرة، الموت، الحشر، يوم القيامة. أسألكم بالله قلوب، هذا مدار حديثها، كيف تكون قلوب حية؟ قلوب حية. والله ما قصت القلوب وابتعدت إلا بغلبتها وكثرة كلامها عن الدنيا، عن الدنيا وما فيها. كثرة الصدقة، كثرة تلاوة القرآن، مجالسة الذين يكثرون من ذكر الآخرة ويزهدون في الدنيا، صلة الأرحام، عيادة المريض، قلة مخالطة الأغنياء الذين انشغلوا بالدنيا وما فيها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم كثرة التفكر فيما أنت صائر إليه غدا، إلى جنة أم إلى نار. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم قال يا إبراهيم مسألة شغلتني بالليل والنهار. قال إبراهيم اتركني فإني والله عندي من المسائل ما الله به عليم، اتركني لا تسخني فإن عندي من المسائل ما الله به عليم. قال قل لي يا إبراهيم ما الذي شغلك؟ قال إبراهيم ثلاث مسائل شغلتني. الأولى الله يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأنا لا أدري إلى أي فريقين أكون، ممن تبيض وجوههم أو ممن تسود وجوههم. ثم قال فمنهم شقي وسعيد، وأنا لا أدري من الأشقياء أكون أم من السعداء. أسألك بالله فكرت في هذا؟ فكرت أنت في العاقبة والمآل والمصير؟ ثم قال الثالثة، قال الثالثة الله يقول فريق في جهنم وفريق في السعير، في فريق ثالث؟ ما في يا إخوان، شغلتهم مثل هذه الأمور بالليل وبالنهار، الكل يبدو ويروح يسأل بشاك نفسه من عذاب الله ينفوز بجنات النعيم. أصبح النبي يوما سائلا أصحابه صباح لم ينتصف النهار بعد، قال من أصبح صائما اليوم؟ قال الصديق ولو لم يسأل ماجه قال أنا. قال من تصدق بصدقه؟ قال أنا. قال من عاد جنازة؟ قال من صارت جنازة؟ قال أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. عاد النهار في أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استمعت مثل هذه الأعمال في رجل إلا دخل الجنة. سهلة يا إخوان، سهلة، لكن الموفق الذي يوفقه الله لفعل الطاعات ويصرف عنه الفواحش والمنكرات. فتفكر أين المصير وأين دارك وأين دارك قدمي. ثم حتى تكون من الأخيار لابد أن تكون قصير الأمل وتكثر من ذكرى من ذكر الموت. والله ما أنهى الناس وصدهم عن السبع مع الله إلا طول الأمل، ومن أطال الأمل أساء الأمل، دارهم يأكلوا ويتمتعوا وينبغهم الأمل، يا غافلا عن الأمل وغره طول الأمل. الموت يأتي بركة والقبر صندوق الأمل. كان أحدهم إذا أراد الخروج من المسجد بكى، فقيل له ما الذي يبكيك؟ قال أخاف أن أرجع إليه مرة ثانية. وآخر يقول والله ما نمت نومة إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها. والله ما يمكن لهم أتن إلا ظننت أني لا أستيقظ لا أستيقظ بعدها. وأنا وأنت عندنا مخططات لشهر القادم وشهور بل لسنوات، سأفعل كذا وسأفعل وسأفعل كذا. قلت ابن الآن أما غدا فلا تدري أين تكون، من أهل الحاضر أم من أهل أم من أهل الماضي. ثم قال حتى تكون من الأخيار لا بد أن تجد مطمئن وقلة الكلام. والله ما أعز الناس وكبهم على مناكرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان سلاح ذو حدين، إما يرفع الدرجات وإما يحطك في النار على وجهك دركات. قال يا رسول الله ما أخذون بما نقول؟ قال فكلك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ لم يستهم بالكلمة. قالت عائشة كلمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عائش إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر ما غيرت طعمها. إيش قالت يا إخوان؟ قالت صفية قصيرة. قالت صفية قصيرة كم مثل هذا كيف وهذا فعلك وهذا صوتك وهذا كذا وهذا كذا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن كان الكلام من ذهب فالسكوت من ذهب. وقال آخر والله ما ندمت على السكوت أبدا ولكني ندمت على الكلام مرات كثيرة. أحد يندم على سكوته؟ أبدا ما ندمت على السكوت أبدا إلا إذا سكرت عن أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. فهذا شيطان أخرس. ثم من عاشرها التواضع، يلبس الدين، يحب الفقراء ومخالطتهم، وقرب اليتامى وحب اليتامى والمساكين والمشي على رؤوسهم. ثم قال الجود دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. من اتصفوا بهذه الصفات. ثم الجود يا إخوان البذل دليل على حسن الظن بالله. الجود والبذل والعطاء دليل على حسن الظن بالله. الله يقول في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الله يقول ما أنفقت من شيء فإن الله يخلفه. أبو مسلم أصابت طاقة ذكرتها لكم من قبل وأنا أعيدها لارتباطها بهذا الموقف. أبو مسلم صحابي جليل أصابت نفاقة. الأب إذا بلغ مرتبة الولاية يا إخوان فليس بالمستبعد أن الله يجري على يديه الكرامة. إذا الأب وصل إلى مرتبة الولاية فليس بالمستغرب أن الله يجري على يديه الكرامة. في بلاد اليمن أشرقوا أبو مسلم ورموه في النار، ثم لما قضت النار وجدوه قائما يصلي. فلما خمدت النار وجدوا أبا مسلم في النار قائم يصلي. فلما بلغ العمر الخبر قال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد كما يعامل الأنبياء. أما قال لإبراهيم حين ألقي في النار قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأجرى الله كرامات على أيدي أولئك الرجال. خرج يوما جاء آتيا إلى أهله يطلب طعاما، فقالت النار ما عندنا شيء ما عندنا شيء. فبحثوا قالوا جاروا داخل الدار ما وجدوا إلا دينار. قالت اشتري لنا بها طحينا نخبز بها خبيزا. وأعطته شوالي خرج بالشوالي ذاهبا إلى السوق يشتري الطحين. فإذا بسائل فقير يسأل محتاج يسأل ما عنده الله يا إخوان إلا هذا الدينار. حسن ظن بالله أعطاه الدينار. ألا الله أن يعوضه خيرا مما ترك. سبحان الله أعطاه الدينار ورجع إلى داره، مر على مكان نجار ملأ السوار بخشاشة النجارة، ثم جاء إلى الزوجة أعطاها السوار وذهب إلى مصلى يصلي. لحظات فترات قصيرة جاءت المرأة بالكبد حاضرا، قال لها من أين لنا الطحين؟ قالت من السوار الذي أتيت به. فجعل يأكل وهو يبكي. أحسن الظن بالله فلم يضيع ظن الله. هذه اخبار ثابتة يا اخواني. لما سخروا انفسهم لله سخر الرب لهم كل شيء. الله ما يعجز شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. المطلوب اننا نحصل افضل نجاح، نعلم اننا اذا اعطينا سيقابلنا بالمقابل. انت تحسن الى فلان وفلان من الناس يردون معروفك اليهم، فكيف وانت تتعامل مع رب العالمين؟ اسمع الكرم والجود من رب العالمين. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من يعطي الواحد بالعشرة الى 700 ضعف الا رب العالمين؟ من كرمه على المذنبين والعطاء يبدل السيئات الى حسنات. اي كرم الوجود اعظم؟ اعظم من هذا. يقول الحديث القدسي والاثر: اتقرب الي من ذي النعم ويبتعد عني بالمعاصي. اخلق عباد غيري، ارزق اشكر غيري، خيري اليهم نازل، شرهم الي صاحب. ومع هذا اطعمهم واسقيهم، لانه غفور حليم كريم. تعرف ان تتعامل مع من، فاذا اعطيت تمام الثقه ان الله لن يضيعك. السبب الجود قال سبب لحب الناس وقربهم من هذا الجواد الكريم. من الذي يحب البخيل اصلا؟ من الذي يحب السخيف والبخيل الذي لا يعطي وينفق ولا يبشر؟ قال انس رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه. ما سئل على الاسلام شيئا الا اعطاه. جاءه رجل فاعطاه غنم ما بين جبلين، فرجع الرجل الى قومه يقول: اسلموا فان محمد يعطي عطايا من لا يخشى الفقر. اسمع كيف كان يؤثر على الناس ويدفع كل الاموال في سبيل اسلامهم، في سبيل دخولهم في الاسلام. قال: يا قومي اسلموا، رجع يدعوهم: يا قومي اسلموا فاني جئت من عند محمد يعطي عطايا من لا يخشى الفقر. وكيف تخشى الفقر؟ والله رازقا قد رزق الطير والحوت في البحر. السر اليس بتقوى الله ان كنت جاهلا؟ ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري. الجود سبب لرفعه مكانه الجواد في الاخره وحب الله له. من السبعه: الذين يظلهم الله في ظله، من تصدق بصدقه اخفى من صدقه وصدقه مع رب العالمين. من السبعة: رجلا اخفى ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله، من شدة اخلاصه. ثم الجود سبب لقلة الاعداء والحساد وسبب لحسن ثناء الناس عليه. ما اكثر ما يقول جزاك الله سلاما خيرا، بسبب ايش؟ بسبب جوده وبذله وعطائه. واذا زكى الناس انسانا فهو على خير عظيم. مرت جنازة امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ اثنوا عليه ثناء حسنا. قال: وجبت. ثم مر اخر قال: ماذا تقولون في هذا؟ فذكروه بشر. قال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، قلت وجبت في هذا ووجبت في ذاك. قال: ذكرتم هذا بخير فقلت وجبت له الجنة، وقلتم لذاك ذكرتم ذاك بشر فقلت وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض والملائكة شهداء الله في السماء، وليس لنا من الناس الا الظاهر. قالوا: من اجل ما قالوا المنفقون سادة الدنيا والاشياء سادة الاخرة. اصلا ما كانوا منفقين حتى كانوا اشقياء. لم يكونوا متقين حتى ينفقوا كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت صفة المجتمع الجود والإيثار، يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. قال عمر رضي الله عنه: اسمع كيف كل واحد يغار على جاره ويهتم بأمر جاره. يقول عمر: اهدي إلى رجل من أصحاب محمد رأس شاة، اهدي إليه رأس شاة. فقال: جاري أحرج مني، فأهداها إليه. فلا زالوا يتناقلونها من سبعة إلى سبعة حتى رجعت إليه. لا زال الجيران يتناقلونها، كل واحد يقول: جاري أحرج مني، حتى رجعت إليه. أي قوم أي قوم من هؤلاء؟ أي جار هذا الذي ينام طريق العين وجارهم لا يجد ما يلبس أو لا يجد ما يأكل ويشرب؟ قال الله عنهم ليثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كانت هذه أخلاقهم وتلك صفاتهم. فلا عجب أن يقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل الفرق بيننا وبينهم، تأمل الفرق بيننا وبينهم. كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بمال له أنفقه، إذا اشتد عجبه بمال له أنفقه قربة إلى الله مستحضرا قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونحن كثير من الناس اليوم إذا بليت ثيابه وتقطعت معالم قد يعطيها الهيئات حتى يعطيها الفقراء والمحتاجين تخلصا منها، تخلصا منها ليس بدلا ولا عطاء. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. هم يعطون اجود اموالهم واحسن ثيابهم ونحن نعطي ادنى ما نملك تخلصا منه حتى تكون جوادا منطقا. استشعر الاثر، استشعر الاثر والاجر العظيم. قال الفقيه ابو الليث السمرقندي: عليك بالصدقه والجود بما قل او كثر، فان في الصدقه عشره خصال: خمس في الدنيا وخمس في الاخره. اما الخمس التي في الدنيا فتطهير المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان البيع يحضره اللغو والحلف والكذب، فشربه بالصدقه، يعني طهره بالصدقه. هذا واحد. ايش تطهير؟ تطهير المال خمسه في الدنيا وخمسه في الاخره. اما الخمسه التي في الدنيا اولها تطهير المال، ثانيها تطهير البدن والنفس من الذنوب كما قال الله: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. اذا من الاولى ايش؟ تطهير الاموال، والثانيه تطهير الانفس، ثم الثالثه قال دفع البلاء ودفع المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه، اعظم علاج لكل الامراض. ادفع الصدقه واتبعها بالدعاء، قلما يرد الدعاء بعد الصدقه، قلما يرد الدعاء بعد الصدقه. من منا لا يتعب ومن منا لا يعرف مهموم مغموم مبتلى في بدنه؟ حثوهم على الصدقه. لا تذهب الى الطبيب، لا تذهب الى الطبيب قبل ان تذهب الى طبيب الارض والسماء، وتقرب اليه بالصدقه، فان الصدقه مرضاه لرب العالمين. اذا الاولى تطهير المال، والثانية والثالثة دفع البلاء ودفع المرض، الرابعة فيها إدخال السرور. لما تأتي المحتاج من غير ما يسألك تعطيه، كم من السرور يدخل عليه؟ وأعظم الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم. ثم إن فيها بركة في المال وسعة في الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اسمع، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. احد الذين اعرفهم يروي لنا خبر عن رجل خرج على سن التقاعد، خرج على سن التقاعد. يوم خرج تعطي حقوق حقته من الشركه. الحقوق يا اخوان نصفها بالضبط ربا. هو اعطي مليون حقوقه على مدى 30 او 40 سنه خدمه، ثم في المقابل اعطاه مليون اخر لان مستثمر امواله في رباهم. فقيل له، قيل له: اموال ربويه؟ قال: اموالنا تعبنا فيها ربا. قال: ابدا، انتم الذين تضيقون على الناس. اسمع كيف الله يمحق، يمحق الربا. فخرج، خرج تقاعدا واخذ المليونين. ثم بعد اشهر من تقاعده اصيب ابن له بمرض خطير، فلا زال ينقله من بلد الى بلد الى بلد حتى فنيت، حتى فنيت الاموال وعاد صفر اليدين. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. القضيه قضيه ثقه برب الارض والسماوات، فمن ترك شيئا والله اعرف من خرج على التقاعد وقيل له. قال: اما في الماضي فكنا لا نعرف، اما الان فوالله لا اخذ درهما من حرام. والله ترك ملايين يا اخوان، اقسم بالله العظيم انه ترك ملايين لله، فعوضه الله خيرا، خيرا مما ترك. هذه خمس في الدنيا، اما الخمس التي في الآخرة، ونحن والله أحوج ما نكون في الآخرة الى مثل هذه الأعمال. قال الصدقة تكون ظلا لصاحبها في الحر الشديد. اي حار انت تتكلم عنها، وهي 40 درجات الحرارة ولا 50 ولا 60، تجد الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، سيغرق الناس في عرقهم، لا ماء يشربون ولا أكل يأكلون ولا ظل يستظلون. فترى الذين تصدقوا تحت غمامات صدقاتهم تظللهم في ذلك اليوم. الله يربي لأحدكم الصدقات كما يربي أحدكم فلوه، تظلله في ذلك اليوم العظيم. ومنهم من يستظل في ظل عرش الرحمن الرحيم بسبب تلك الصدقات وتلك الأعمال التي قربتهم إلى رب الأرض والسماوات. إيش أعظم رسول في ذلك اليوم؟ مثل هذه الأعمال، مثل هذه الأعمال هي التي تنجيك في ذلك اليوم العظيم. ثم قال خفة الحساب فأما من أوتي حسابه بيمينه فكيف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أخبارهم قال كان قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فتسل عليهم الحساب في ذلك اليوم. اسمع بارك الله فيك، جاء في الخبر الصحيح أن غنيا وفقيرا التقيا عند باب الجنة، التقيا عند باب الجنة. فدخل الفقير على طول، ما عنده ما يحاسب عليه، فدخل الفقير في الحال وبقي الغني يحاسب على ماله 500 سنة حتى خاف الفقير عليه. دخل الجنة بعد 500 سنة من دخول الفقير. فقال له الفقير خف عليك، ما الذي أخرك؟ قال أخرني مالي، هذا المال حلال يا إخوان، لا فيه ربا ولا غش ولا أكل أموال الناس بالباطل. لكن لا بد من السؤال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هو طهر المال في الدنيا وطهر نفسه بالصدقة، لكن لا بد من السؤال والحساب. قال الغني حدثني مالي، اسمع يا صاحب المال، قال حدثني مالي، شديدت محبسا فعل مني فيه الأرق. يقول الغني شديدت محبسا فعل مني فيه الأرق، ما لو أن أنت من البعير وردت، ما لو أن أنت بعير أكلت من حمض النبات ثم وردت عليه الأرقية. شديدت محبسا فعل مني فيه الأرق، ما لو أن أنت بعير أكلت من حمض النبات ثم وردت عليه الأرقية. هذا مال حلال، ما فيه ربا يا إخوان، ولا فيه سرقات، ولا أكل مال بالظلم والعدوان، وأكل أموال اليتامى بالباطل وافتراء على الناس. هذا حلال، أخره 500 سنة، فكيف بالذي أكل مال هذا وشد هذا وسكن هذا وأخذ زورا وبهتانا أموال الناس؟ ثم من آثار الصدقة يوم القيامة أنها تفاقل الميزان. قال يحيى بن معاذ ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا حبة الصدقة، ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا حبة الصدقة. جاءت فقيرة إلى عائشة رضي الله عنها فما وجدت إلا حبة عنب، ما وجدت إلا حبة عنب فأعطتها إياها، فاستحقرتها جاريتها. فقالت عائشة التي تعلم عظم الأجر والثواب، قالت الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كم من الذرات في حبة العنب، كم من الذرات في حبة العنب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، الله ما يظلم أحد، إنما يوقع الناس حسابهم بالعدل والتمام بلا نقص ولا نقصان. ثم من آثار الصدقة في ذلك اليوم الجواز على الصراط. قيل لأحد الصادقين المنطقين ماذا صنعت بك الله؟ قال وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة، وضعت قدما على الصراط والقدم الأخرى في الجنة. بإيش يعبر الصراط؟ بالطائرات أو بالقطارات أو بالسيارات؟ يعبر الصراط بالأعمال الصالحة، منهم من يمر كالريح، ومنهم كالخيل، ومنهم كالبر، ومنهم من يركض ركبا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي نسيا، ومنهم من يحبو حقوا. قناه مقدوسه مقدسه على وجههم في النار، وان منكم الا واردها الا سيمر على هذا الصراط، كان على ربك حتما مقبولا. ثم من الذي ينجون؟ ثم ننجي الذين اتقوا من صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. الطريق سهل، الطريق سهل على من سهله الله. ثم من اثار الصدقه زياده الدرجات، من صلى وصام ليس كمن رقد ونام، من قام وصلى وسد واجتهد ليس كمن تساقل عن العمل به. شتان اهل المسلمين كالمجرمين، ام حسب الذين اقترفوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء مثواهم ومماتهم ساء ما يعملون ساء ما يحكمون. الا يكفيني ويكفيك ان الصدقه تطفئ غضب الرب؟ ايش يقول الانبياء للعجل في ذلك اليوم؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم الكل ينادي نفسي نفسي نفسي، هذا من اللي يقول نفسي نفسي نفسي؟ ومن عزم من الرسل خير من صلى وقام وقرأ القرآن وقام كل من يقول نفسي نفسي نفسي. صدقوا فريق نفسي، لابد ان نتفكر، لابد ان نتفكر في المصير والمآل. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الصدقة تفدي من عذاب الله تعالى، فإن ذنوب العبد وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نساء اسمع بارك الله فيك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. اسمعي أمة الله تصدقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار ورأيت أكثرهم نساء. ليش؟ وش السبب؟ قال: يكثرن اللعن ويكثرن العشير. تلعن بالليل وبالنهار وعلى ما يفعل الرجل، تقول: ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك خيرا قط. تنسى بحر الحسنات في سيئة، في سيئة من السيئات. فاتقوا الله ومتى الله. ارتقوا في وقتي بعائشة وأمهات المؤمنين، أهدى لها معاوية 80,000، أهدى لها معاوية 80,000. تقول جاريتها: فما جاء المساء حتى أنفقتها كلها، وكانت صائمة، وكانت صائمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت لها جاريتها: هل أبقيت لنا درهما نشتري به الطعام؟ قالت أمنا: لولا ذكرتيني، لولا ذكرتيني إذا وجدوا أبواب الخير والمعروف انفتحت لا يتوانون ولا يتأخرون، سارعوا وسابقوا، لأن الله هو الذي دعاهم. ينسون أنفسهم عند فعل الخير فأجب أمرهم. قال يحيى بن معاذ وكأنه يتكلم عن أهل دنيانا: قال: عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله، عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويصرف أن يعمل من أجل الله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه إياه، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم ولا يرغب في صحبة الله ومودته. تبا لهم ولأمثالهم. جاء أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ملك الملوك يستقرض ماء، الغني يستقرض الفقراء، القوي يستقرض الضعفاء. قال: كيف ذلك يا أبو الدحداح؟ قال: الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال: نعم، هو يستقرضكم حتى يرفع من درجاتكم. اسمع اسمعي. قال: يا رسول الله، اشهد ان لي بالمدينه حائطا، يعني بستانا، فيه سقط ماء نخله، اني اقرضتها الله ورسوله. كم سقط ماء نخله؟ تعرف ايش معناها؟ ايش معنى سقط ماء نخله؟ يقول علي رضي الله عنه: كان الرجل منا يعمل من مغيب الشمس حتى طلعها باجره تمره او تمرتين، أجرة يوم كامل يكدح ثم يعطى الأجرة تمرة أو تمرتين. كم أعطى أبو الدحداح؟ 700 نخلة. خرج إلى بستانه فإذا بأم الدحداح اسمعي بارك الله فيك يخاطبها شعرا يقول لها ديني أخرجي يعني ديني من الحائط بالودادي بالطيب ديني من الحائط بالودادي فقد مضى قربا إلى التنادي أقرأه الله على اعتمادي إلا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى التنادي. أسألك أنت والسؤال ليس لك أنت أسألك بالله إيش تتوقعين تقول أم الدحداح بحربت بيوتنا ضيعت حلالنا تخاطبه شعرا ترد عليه ترد أبواته شعرا تقول بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ومنح قد نقطع الله صغاري بالعجوة السوداء والتمر البلح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح وقذفت البترات والثمرات وقذفت الصبية الصغار من أيديهم وخرجت خالية اليدين بآية كل أن تقرضهم سأقرضوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبو الدحداح كان لأبي الدحداح من جذع نخل في الجنة كان لأبي الدحداح من جذع نخل في الجنة. لابد أن نعلم ونتيقن أن المال لن ينفعنا إلا إذا أنفقنا أن المال لن ينفعنا إلا إذا أنفقنا. أما تكديس الأموال وتجميعها اسمع ماذا يقول الله إن الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقرى بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كانت في أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن آل أبي بكر أجمعين ولعن الله من تكلم فيهم أنهم ذبحوا شاة فودعتها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الشاة قالت ذهب كلها ولم يبقى إلا الكبر. قال لا يا عائشة بقيت كلها ولم يذهب إلا الكبر. هذا مدخر ما أنفقت مدخر لك عند الله. لذلك قيل إذا كان عندك كنز لا تدفنه في الأرض ادفنه في السماء لأن القلب معلق بالكنز فإذا دفن في السماء تذكر قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الحسن بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقك. قال أبو ذر رضي الله عنه الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عجيب ثم كرره عاد قال والصدقة شيء عجيب الصدقة شيء عجيب من عجائبها اسمع رعاك الله واسمعي بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بثلاث صحراء أرض مستوية بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة والسحابة تتكلم تقول للسحابة سحابة تقول للسحابة اسقي أرض فلان السحابة تتكلم تقول اسقي حديقة فلان فاتجهت تلك السحابة فأفرغت ماءها في حرة يعني صخر أكبر مجوف فإذا تلك الشراج الإزارة مثيل ماء قد استوعبت ذلك الماء كله. يقول الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فستتبع الرجل الماء فإذا رجل قائم في حديقته ما يدري من يأتي ما يأتي من يأتي الماء يقول فإذا هو يحول الماء بمسحاته فقال له عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان ليش تسأل؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب السحاب يقول للسحاب اسقي أرض وحديقة فلان فماذا تصنع أنت حتى يطلق إليك هذا؟ فقال أما وقد تعالت وسمعت فإني أنظر إلى ما يخرج من هذه الحديقة فقلت أنفقه في سبيل الله وقلت أنفقه على عيالي وقلت أدخله في الأرض. الله أكبر قسم الأموال إلى ثلاثة أقسام. كيف كانت المكافأة من الله؟ أن تتعامل مع من؟ قال ابن القيم رحمه الله وللصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء ولو كنت فاجر أو ظالم بل ربما لو كنت كافر حتى الكفار يعلمون اثر الصدقات. الله يكافئ الكافر في دنياه، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله لا تقول ان الكافر لا يكافئ على احسانه، بل الله كريم. حتى اذا وقفوا امامه يوم القيامة الله كفاهم على أفعالهم الحسنة في الدنيا. لا تقول أن الكافر لا يعمل أعمالا حسنة، يعمل، لكنه مكافأها في دنيا، أما في الآخرة فليس لهم في الآخرة نصيب. قال هذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل البر وأهل الأرض كلهم مقرون لأنهم جربوا ذلك. يقول الشافعي: يا له فقلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتباري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لم يحدى المصيبات. عكس الكرم والجود البخل والشح. قال الله: ومن يرق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، واتقوا الشح فإن الشح أهلك أهله، أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، عد النبي صلى الله عليه وسلم الشح من السبع الموبقات. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها بعد الشرك بالله الشح. نسأل الله العفو والعافية. بالشح تنقطع الأرحام ويحل الظلم والعدوان، ويستوي الناس على المعاصي وفعل السيئات لأن أنفسهم مريضة. ثم الشح يناف الإيمان ويغضب الرحمن، وليس البر أننا نشح بما آتانا الله. ثم الصدقة تطفي غضب الرب، والشح يغضب الرب. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ثم هو من أسباب هلاك الخلق ومن الموبقات. والكرم والجود لا يكون بالمال فقط بل بالنفس، وهذا من أعظم الكرم والبذل والجود. ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالنفع والجاه، ثم الجود بالعرض. أخيرا أردت أن أختم بفرائض. طال المقام وطال الجلوس، سأختم لكم بخاتمة فيها ابتسامة وطرائف عن أخبار البخلاء. قال: نزل رجل على شيخ من أهل مرو، وصبي له صغير. أهل مرو معروفين أبخل الناس في دمهم البخل، يرثونه وراثة. قال: نزل رجل على شيخ من أهل مرو، وصبي له صغير يلعب بين يديه. فقلت يقول قلت للصغير: أطعمني من خبزكم. قال: لا تريده، مالح. اسقني من ماءكم. قال: لا تريده، مالح. قلت: هذا كذا. قال: لا تريده، هو كذا. كل ما ذكرت وصلت رد علي. فضحك الأب قال: هذا العلم يجري في عروقهم، هذا العلم يجري في عروقهم. ثم يقول أبو الأسود الدؤلي، وقف أبو الأسود الدؤلي مشهور يا إخوان بعد بمثل هذا، وقف عليه إعرابي وهو يتغذى، والإعرابي فيه جوع ما يعلمه إلا الله. فسلم عليه فرد عليه، ثم أقبل على أكله ولم يعزم عليه. فقال الإعرابي لأبي الأسود: لقد مررت بأهلك. قال: نعم، كانوا في طريق. قال: أخبروني أن امرأتك حامل. قال: كذلك تركتها. قال: يقولون لقد ولدت. قال: لا بد لها أن تلد بعد الحمل. قال: يقولون ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات واحد منهم. قال: ما كانت تقوى على أرضاع اثنين. قال: يقولون مات الآخر. قال: أكيد مات حزنا على أخيه. قال: يقولون مات في الأم. قالت: حزنا على ولديها. قال: ما أطلب طعامك. قال: لذلك لن أكله إلا وحدي. قال: لذلك لن أكله إلا وحدي. وجلس أحد البخلاء مع زوجته على قدر من الطعام، فقال: ما أطيب الطعام لولا كثرة الزحام. فقالت امرأة: وأي زحام؟ وما تم إلا أنا وأنت. قال: كنت أحب أن أكون مع الخبر لوحدي. مر رجل على رجل من أهل مر، فبدأ يعرف بنفسه: أنا كذا، أنا كذا. أنت صديقة. قال: أسمع يا شيخ، والله لو خرجت من جلدك ما عرفتك، لو خرجت من جلدك ما عرفتك. عد هذه تدل على سبحان الله. اسمع ما رضي الله عليه. قال أحد البخلاء الأغنياء، قال لخادمه: هات الطعام وأغلق الباب. قال الخادم: لا، أغلق الباب ثم هات الطعام. قال لماذا؟ قال لماذا؟ قال هذا هو فن البخل، تغلق الباب ثم تأتي بالطعام. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. لعلمك بعزائم الأمور. ثم انظر رجل على رجل له وهو في حاجة، فلا زال يكلمه في حاجته ويأتيه يمنة ويسرى، ما في فائدة. ثم قال له إلا الذين يأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فرد عليه قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. كنت أقول عليكم هذه الليلة، كنت قد قلت للشباب أني سأتكلم عن العادة السرية وكيف السبيل إلى التخلص منها، لكن أحد الشباب أرسل إلي رسالة قائلا أنه ومجموعة سيتخلصون بسبب الاختبارات، سيودون تأجيل الدرس إلى الثلاثاء القادم. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم خير. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافت تتقى تتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم طيب لولاة أمورنا الإقامة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه وتبشرهم به إذا نسوه. اجمع شملنا واحفظ صفنا وانصر المجاهدين في كل مكان وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجعل الكافرين غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واقتل من خذلهم. اللهم اجمع شملنا واحفظ صفنا واعلي شأننا وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أنفق في سبيلك فضاعف له الحسنات، ومن أنفق اللهم تصحح نواياه. اللهم من بنى هذا المسجد فبارك لهم في أموالهم وذرياتهم وأزواجهم واخلفهم في مسجدهم هذا خير، وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. اللهم من أنفق في سبيلك فأنت الكريم، فعاملهم بمنك يا كرمك واخلفهم في أموالهم خيرا يا حي يا قيوم. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.